بمصمة الأطفال وتركت وحدي بين رهبة مكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، فمرحبا بكم في مجالس إيمانية، في هذه المجالس التي نتلمس فيها إصلاح قلوبنا. وبدأنا إن شاء الله في برنامج عملي. هذا البرنامج العملي على قدر ما تطبقه أخي المستمع ويا أختي المستمعة، على قدر ما تطبقون هذا البرنامج، على قدر ما يكون به تحرك القلوب. هذا البرنامج المقصود منه هو تحريك الفكر حتى يتحرك القلب، وتحريك الفكر نحن مأمورون به في كتاب الله عز وجل. في كتاب الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحرك الفكر في هذا الكتاب الكوني الضخم العظيم الذي أمام عينيك. يوميا تفتح عينيك وتصبح وتنظر إلى آيات عظيمة دالة على قدرة الله، دالة على قوة الله، دالة على عظمة الله، دالة على حكمة الله، دالة على رحمة الله، دالة على كرم الله. كلها آيات عظيمة تدلك على صفات المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن يا عبد تحرك، يا أمة تحركي، تحركوا وانظروا وتأملوا في هذا الكون حتى يبدأ القلب يتحرك. وبدأنا في برنامج عملي، قلنا أن نرتب المخلوقات ترتيبا تنازليا، من أكبر مخلوق وهو العرش، ثم بعد ذلك وأنت نازل إلى جهة الأرض، ثم بعد ذلك نازل يأتيك الكرسي وهو موطن قدمي الرب، ثم حملة العرش، ثم الملائكة، ثم الجنة والنار، ثم السماوات السبع، ثم المجرات والنجوم والكواكب، ثم الشمس والقمر، ثم وأنت نازل يقابلك الغلاف الجوي، ثم وأنت نازل السحاب والرياح، وهكذا الجبال، ثم البحار، ثم البر وما أدراك ما البر، ثم الإنسان، ثم جنس الحيوان، ثم الحشرات، ثم الفيروسات والميكروبات، ثم الذرات. هذا ترتيب عقلي. الآن كل إنسان استمع إلى هذا الترتيب وكرره مرة أو مرتين، ثبت في ذهنه الداخلي وفي عقله الباطني ثبتت هذه القوالب. يعني الآن لو أعطيك أنا أي معلومة تنزل في قالبها مباشرة، وهذا يعني هذا بشرى لك أيها المستمع، أنه الآن تركبت فيك هذه القوالب. فلو أعطيتك الآن معلومة عن العرش مباشرة تنزل في قالب العلوي. لو أعطيتك الآن معلومة مثلا عن مذنب هالي، هذا المذنب الذي خلقه الله عز وجل بقدرته، يدور على الأرض في مداره 70 سنة حتى يعني ينتهي من دورة كاملة، 70 سنة، وقد مر على الأرض قبل 30 سنة. والذي يذكر هذا الكلام يذكر في تلك الفترة كانت الجرائد تتكلم والقنوات تتحدث عن هذا المذنب، وصوروه ورآه الناس، رآه في جو السماء، رأوه ثم ذهب في الأفق الغابر واختفى عنا حتى ينهي هذه الدورة 70 سنة، عمر جيل كامل، حتى يعود مرة أخرى حتى يظهر في سماء الدنيا. من الذي وضعه في هذا المسار؟ من الذي يعطيه الطاقة حتى يمر بهذه المسافة كلها؟ إنه الله جل جلاله. طيب لو اختل توازن هذا المذنب، لو أنه نقص يعني عن مساره قليلا، أما يأتي عليه يوم من الأيام يصطدم في الأرض، تضيق الدائرة، تضيق حتى يصطدم في الأرض؟ لكن الحكيم الذي وضعه في هذا المكان، القوي القادر الذي يصرف هذا المذنب. طيب هذه معلومة الآن جاءتك على المذنبات، أين نزلت؟ في أي قالب؟ هل في القالب العلوي أم في القالب السفلي؟ لا، في القالب الوسط. فين؟ في قالب الكواكب والمجرات. إذن الآن هنيئا لك أخي المستمع، الآن المعلومات الداخلية التي في نفسك عن هذه المخلوقات نزلت في قوالبها، وأي معلومة ترد إليك الآن ستنزل في قالبها مباشرة. وقلنا البرنامج العملي الذي تفك به اللسان وتحرك به اللسان، أنا نبدأ نفكر بأذهاننا ونقول بألسنتنا: خلق الله العرش، طبعا يا أخوة ليس هذا تسبيح، يعني لا نقول هذا من باب التسبيح أو من باب التعبد، إنما من باب تحريك الفكر فقط. خلق الله العرش بقدرته، خلق الله حملة العرش بقدرته، خلق الله الكرسي بقدرته، خلق الله الجنة بقدرته، خلق الله النار بقدرته، خلق الله السماوات بقدرته، خلق الله الملائكة بقدرته، خلق الله الشمس بقدرته، خلق الله القمر بقدرته، خلق الله الغلاف الجوي بقدرته، خلق الله الرياح بقدرته، خلق الله السحاب بقدرته، خلق الله الجبال بقدرته، خلق الله البحار بقدرته، خلق الله الأرض بقدرته، خلق الله الإنسان بقدرته، خلق الله الحيوان بقدرته، خلق الله الحشرات بقدرته، خلق الله الفيروسات بقدرته، خلق الله الذرات بقدرته. هذا الكلام حينما تتكلم به أخي المستمع وتتكلمه لصديقك أو لأخيك أو لزوجتك في البيت أو تتكلم مع إنسان بهذا الكلام، أنت الآن تتحدث عن عظمة الله. كيف خلق الله هذه المخلوقات؟ كيف أوجدها من العدم؟ الفكر الآن يبدأ يتحرك، أنت رتبت له فقط وأعطيته مسار يتحرك فيه الفكر، فتبدأ الآن تتكلم. حينما تكثر من هذا الكلام مرة ومرتين وثلاثة وأربع وخمسة وعشر وعشرين على قد ما تستطيع تتحرك، يتسع عندك الأفق، يتسع أفق الفكر حتى يستوعب هذه الأشياء فيتفكر فيها. ثم نحن نريد أن نتحدث عن مولانا جل جلاله وعن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن عظمة الله عز وجل. لماذا نتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى؟ هذا توحيد الربوبية الذي تتعلق به القلوب أول ما تتعلق به ثم ترتقي به إلى الألوهية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فنحن الآن نريد نتحدث عن الربوبية، ثم بعد ذلك سيأتي معنا أيضا ضمن هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، سيأتي أيضا الكلام عن التوحيد، توحيد العبادة والتوحيد المطلوب من البشر، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، وسنعلم كيف نحقق التوحيد وكيف نعيش بالتوحيد. يا إخوة مصيبتنا، والله مصيبتنا، أننا درسنا العقيدة دراسة نظرية محلها الكتب ثم الرفوف. لا والله، ليست لا إله إلا الله أن تدرس دراسة نظرية ثم محلها الرفوف والكتب، لا، وإنما التوحيد شيء عملي تعمل به، تطبقه في حياتك، في بيتك، في سيارتك، في كل مكان تطبق التوحيد. طيب إذا لم تجد معاناة في تطبيق التوحيد كما قال بعض العلماء، لا، لم تفهم التوحيد. إذا ما وجدت معاناة في تطبيق التوحيد ما فهمت التوحيد. طيب المرحلة الثانية أو الصفة الثانية التي نريد الآن أن نحرك بها القلوب، لنأخذ مثلا صفة الملك. وصفة الملك هذه ماذا تورث في القلب؟ والله تورث في القلب اطمئنان وخروج الخوف من القلب، خروج الخوف من المخلوقات من القلب، حينما تعلم أن الله قابض على كل شيء وآخذ بناصية كل شيء وأنه ملك كل شيء سبحانه وتعالى. لماذا يأتيك الخوف؟ الخوف في قبضة الله، نفس الخوف في قبضة الله الذي خلق الموت والحياة، الموت في قبضة الله والحياة في قبضة الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. حتى الموت ما تملكه النفس، حتى الموت ما تملكه النفس. إذن الله عز وجل قابض على كل شيء، فلماذا الخوف؟ لماذا الخوف؟ إذا عرفت أن الله عز وجل آخذ بناصية كل شيء، ماذا نقول في الدعاء؟ وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر الهم يا رب فأنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر الخوف يا رب أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر العقارب أنت آخذ بناصيتها، أعوذ بك من شر الجن أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر الصواريخ أنت آخذ بناصيتها، أعوذ بك من شر الطائرات أنت آخذ بناصيتها، أعوذ بك من شر الرصاص أنت آخذ بناصيتها. الله عز وجل آخذ بناصية كل شيء، وهو قابض على كل شيء، وكل شيء في قبضة الله وتحت قهر الله سبحانه وتعالى وتحت تصرف الله عز وجل وسلطان الله سبحانه وتعالى. فالبرنامج العملي هنا الآن مع صفة الملك، ما هو؟ الله عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن القبضة، يعني الله عز وجل قابض على كل شيء. فلنبدأ الآن نأخذ على نفس الترتيب الذي أخذناه: العرش في قبضة الله، وحملة العرش في قبضة الله، والكرسي في قبضة الله، والملائكة في قبضة الله، جبريل في قبضة الله، ملك الموت هو في قبضة الله، إسرافيل في قبضة الله، منكر ونكير في قبضة الله، ملائكة النار في قبضة الله، الزبانية في قبضة الله، ملائكة الجنة في قبضة الله، الجنة في قبضة الله، النار في قبضة الله، السماوات السبع في قبضة الله، المجرات والكواكب والنيازك في قبضة الله، الشمس في قبضة الله، القمر في قبضة الله، الغلاف الجوي في قبضة الله، فتحة الأوزون التي يخوفوننا بها هي في قبضة الله. الله يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء الله وسعها وإن شاء الله أغلقها سبحانه وتعالى، في قبضة الله عز وجل. والرياح في قبضة الله، أعاصير عواصف كلها في قبضة الله، الرياح في قبضة الله، والسحاب في قبضة الله، المطر في قبضة الله، والبحار في قبضة الله، والأرض في قبضة الله. ثم الآن ابدأ أدخل كل المخاوف، الزلازل في قبضة الله، البراكين في قبضة الله، الدول في قبضة الله، الجيوش في قبضة الله، الملوك في قبضة الله، أمريكا في قبضة الله، روسيا في قبضة الله، إيران في قبضة الله، والله أنها في قبضة الله. والله ما تستطيع تفعل شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل شيء في قبضة الله عز وجل. فتبدأ تفصل، تقول مثلا الحيوانات في قبضة الله، خائف من الأسد قل هو في قبضة الله، والله ما يهجم إلا بأمر الله، ولا يقطع ولا يأكل إلا بأمر الله، الحيوانات المفترسة كلها في قبضة الله، الأسماك في قبضة الله، والبحار في قبضة الله، وتبدأ تفصل هكذا، تبدأ تفصل، والإنسان في قبضة الله، وإذا مثلا خفت من عدو، العدو في قبضة الله عز وجل، الأرتال التي تأتي هي في قبضة الله سبحانه وتعالى، والله أنها تحت قهر الله وتحت سلطان الله عز وجل. والجن في قبضة الله، والشياطين، يا من ابتليت بالسحر، يا من ابتليت بالسحر وبأذى الشياطين، الشياطين في قبضة الله، والسحر ترى في قبضة الله عز وجل، والله أنه في قبضة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكل شيء في قبضة الله، الحشرات في قبضة الله، العقارب في قبضة الله، الحيات في قبضة الله، كلها في قبضة الله تحت قهر الله وسلطانه، الفيروسات، خايف من فيروس الإنفلونزا الخنازير، هو في قبضة الله، والله ما يتحرك إلا بأمر الله، ما فيروس الإيدز في قبضة الله، الجمرة الخبيثة في قبضة الله، كل الفيروسات في قبضة الله، والذرات في قبضة الله، وهكذا. إذا نحن الآن حينما نتكلم عن قبضة الله سبحانه وتعالى، ماذا يورث في القلب هذا؟ يورث القلب اطمئنان. الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل يبين لك أنه قابض على كل شيء. انظر إلى الموقف العظيم لهود عليه السلام حينما وقف أمام قومه. الآن هود ما معه أحد، ولا معه سلاح، ولا معه عتاد، ولا معه جيوش. طيب ما هذه الكلمات التي أخرجها أمام قومه وهم عندهم السلاح والعدد والعدد، يستطيعون يمسكونه ويقطعونه مفصلا مفصلا؟ ماذا قال لهم؟ قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اسمع الكلمات العجيبة من هذا المتوكل، هذا الموحد، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حينما يقف أمام قومه. ويعلق هنا ابن القيم رحمه الله يقول: أي والله يا قوم، والله ما تستطيعون، والله ما تستطيعون أن تضروني بشيء، فإن أتاني ضر، لاحظ معي، فإن أتاني ضر من جهتكم هو قدر الله من الله، أمر الله نازل علي من جهتكم أتاني، أصبر وأحتسب لأمر الله، أما أنتم بكيفكم والله ما تستطيعون أن تفعلوا شيء. يا إخوة، والله العظيم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وكل شيء في قبضته. إبراهيم عليه السلام لما يلقى في النار، الله عز وجل يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ورد في بعض الآثار أن ملك القطر يقول: متى أؤمر فأطفئ النار، متى أؤمر فأطفئ النار، فكان أمر الله أسرع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار التي خاصيتها الإحراق وخاصيتها الإتلاف، الله عز وجل جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. يقول إبراهيم عليه السلام: خير أيامي يوم كنت في النار، يعني أفضل أيام عشتها يوم كنت في وسط النار. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فلماذا الخوف؟ لماذا يا أخي المجاهد تخاف من الرصاص؟ الرصاص في قبضة الله. نعم، خذ بالأسباب، لأن الله أمرك أن تأخذ بالأسباب، لكن أخرج الخوف من قلبك. الله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني لا تخاف، هذا كله إرجاف شيطان، الأمر كله لله من قبل ومن بعد. والله الرصاصة التي تنزل في جسدك وتصيبك والله أنها مقادة بأمر الله ومأمورة أن تصيبك في المحل الفلاني، والرصاصة التي تعدت من فوق رأسك ولم تصبك والله أنها مأمورة أن لا تصيبك وأن تبتعد عنك. إخواني الكرام، أذكر لكم يعني قصة حدثت في المدينة المنورة. هذه طبعا أنا والله ما رأيت القميص، لكن الإخوة الذين رأوا القميص أخبروني بأنفسهم. والله يوجد أحد المجاهدين الذين كانوا يجاهدوا في أفغانستان وهو يمني يسكن في المدينة. طبعا في بيته في داخل المجلس، مجلس الرجال، يعلق قندهارية على جدار المجلس. ما هي قصة هذه القندهارية لبس الأفغاني هذا؟ كلما دخل أحد عنده أعطاهم القصة، يقول كنت لابس هذه القندهارية وكنا نازلين في معركة في أفغانستان أمام الاتحاد السوفيتي. قال فنزلت في شجر القصب، شجر يعني أغصان القصب طوال. قال وظننا أن العدو خلف الوادي. قال وإذا بكمين داخل القصب يعني روسي معه بكسي. قال فكنت أجري فإذا بالروسي يقف أمامي ليس بيني وبينه إلا 3 أمتار. قال فترامينا، رميت عليه بالكلاش ورمى عليه بالبكسي. قال فترامينا فقتله الله سبحانه وتعالى، وأحسست بدم في عنقي، من طرف عنقي دم. أكملنا المعركة، يقول ما انتبهت لشيء. يقول حتى أكملنا المعركة، قال فلما رجعت بعد أن نصر الله عز وجل ونظرت في قميصي فإذا به مخرق من كل مكان، والله ما أصابتني ولا طلقة، والله يقول ما أصابتني إلا التي شطفت عنقي جرح بسيط يقول نزل منه دم، أما الباقي والله ما ضرتني ولا طلقة، ومع أنها مزقت جميع الملابس. يا إخوان يا إخوة، الأمر لمن؟ الأمر لله من قبل ومن بعد، قابض على كل شيء، قابض على نواصي كل شيء. أخرج الخوف من قلبك، والله أنهم في قبضة الله، وأن الأعداء في قبضة الله، والشياطين في قبضة الله. أي شيء تخاف منه اجعله في قبضة الله عز وجل. أي شيء تخاف من ألم، زد عليك الألم، الألم في قبضة الله عز وجل، والجرح في قبضة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو المدبر لهذا الكون وهو المصرف لهذا الكون. فلهذا لماذا الخوف؟ إذن الحديث عن صفة الملك وأن كل شيء في قبضة الله عز وجل يثري للقلب ثقة بالله عز وجل، ويثري للقلب اطمئنان، عدم الخوف من المخلوقات، والخوف من الله عز وجل لأنه هو المدبر للأمر وحده سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. لكن البرنامج العملي هو أن تبدأ هكذا: العرش في قبضة الله، حملة العرش في قبضة الله، الملائكة في قبضة الله، الكرسي في قبضة الله، الجنة في قبضة الله، النار في قبضة الله، السماوات في قبضة الله. ثم تبدأ تنزل، ثم بعد ذلك تقول تجعل كل المخاوف في قبضة الله، كل المخاوف، الشياطين، الجن، العقارب، الحيات، الأمراض، الفيروسات، الجيوش، الرصاص، الطائرات، الصواريخ، القنابل، الألغام، كل شيء، أي شيء تخاف منه قل هو في قبضة الله، الله هو الذي يصرفه، الله عز وجل هو الذي يصرفه، ليس هو يتصرف من نفسي. فلذلك هذا يورث لك اطمئنان. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. ولكن أكثروا يا أخو، أكثروا من هذا الكلام حتى يتحرك الفكر، ثم بعد ذلك يتحرك القلب. وفق الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.